واختلف أهل العلم في الكحل للصائم فكرهه بعضهم وهو قول سفيان وابن المبارك وأحمد وإسحاق، ورخص بعض أهل العلم في الكحل للصائم وهو قول الشافعي. انتهى. نعم، كرهه بعض العلماء، يعني كره الاحتكال الاكتحال للصائم، ولم يكرهه بعضهم. والكحل معروف، فإذا اكتحل الصائم بما يصل إلى حلقه، يعني يجد الطعم في حلقه، عندما يضع شيء في العين فيجد الطعم في الحلق، فإنه يفطر بذلك عند بعض أهل العلم. قالوا لأنه وصل إلى شيء مجوف، وصل يعني إلى داخل الحلق، إلى داخل الفم الطعم يعني. فهذا يعني قالوا يفطر بذلك، وتعليلهم أنه وصل إلى مجوف في الإنسان، بناء على قاعدتهم أن ما وصل إلى جوف الإنسان أو إلى مجوف من الإنسان فإنه يفطر. لكن هذا التعليل كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية أنه غير مسلم، وأنه محل نظر، وقال بأن الكحل لا يفطر، ولو وصل طعم الكحل إلى الحلق فإن هذا لا يسمى أكلا ولا يسمى شربا، وليس هو بمعنى الأكل وليس هو بمعنى الشرب، وما يحصل بالأكل والشرب ليس مثل ما يحصل من الكحل ونحوه من هذه الأشياء. والأصل أن الإنسان لا نفطره إلا بما يدل الدليل البين على أن هذا يفطر به. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أن الكحل يفطر، أن الكحل يفطر، فالصحيح أنه لا يفطر حتى وإن وجد الطعم في حلقه إلا أن يبتلع ذلك. إذا ابتلع ذلك فهنا يكون بمعنى الأكل والشرب، أما مجرد أن يحس بالطعم في حلقه من جراء الكحل ونحوه فهذا ليس مما يفطر به الصائم. نعم. قال الصنعاني رحمه الله: وخالف ابن شبرمة وابن أبي ليلى فقال إنه يفطر لقوله صلى الله عليه وسلم: الفطر مما دخل وليس مما خرج، وإذا وجد طعمه فقد دخل. يقول خالف ابن شبرمة وابن أبي ليلى فقال إنه يفطر، يعني الإنسان إذا اكتحل فإنه يفطر، لقوله صلى الله عليه وسلم: الفطر مما دخل وليس مما خرج. وهذا ليس صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو موقوف على ابن عباس رضي الله عنه، ومختلف أيضا في صحته وفيه نظر، يعني الحديث فيه الفطر مما دخل والوضوء مما خرج. وإذا تأملت الأحاديث الواردة في ذلك فإن هذا الأثر أو هذه القاعدة يذكرها بعضهم قاعدة فإنها غير مسلمة، فإن مما يفسد الصيام الحيض والنفاس، وهذه مما خرج، وكذلك المني خروجه بتعمد يفسد الصيام، وهذا ليس مما خرج، والوضوء ينقضه لحم الجزور، وهذا ليس مما دخل. وصحيح أن هذا من كلام ابن عباس، ولكن ليس المقصود أن الفطرة لا يكون إلا مما دخل وليس مما خرج. نعم. قال رحمه الله: وأجيب عنه بأن لا نسلم كونه داخلا، لأن العين ليست بمنفذ وإنما يصل من المسام، فإن الإنسان قد يدلك قدميه بالحنظل فيجد طعمه في فيه لا يفطر. إيه نعم، يعني ما هو مسلم، يعني هذا الذي ذكر عن ابن شبرمة ابن أبي ليلى، يعني لا يسلم من كونه داخل إلى العين أنه يفطر، لأن العين ليست بمنفذ تنفذ إلى داخل الجوف وإنما يصل من المسام، فإن الإنسان كما يذكر الصنعاني قد يدلك قدميه بالحنظل فيجد الطعم في فيه ولا يفطر بذلك، ولا يفطر بذلك. نعم. قال رحمه الله: وحديث الفطر مما دخل علقه البخاري عن ابن عباس ووصله عنه ابن أبي شيبة، وأما ما أخرجه أبو داود عنه صلى الله عليه وسلم قال في الإثمد: ليتقه الصائم. فقال أبو داود قال لي يحيى بن معين إنه حديث منكر. قول المصنف الفطر مما دخل، يقول الصنعاني علقه البخاري عن ابن أبي عباس ووصله عنه ابن أبي شيبة، وظاهره الصحة على كلام الصنعاني، لكن كما ذكر الشيخ الألباني أن الصنعاني وهم هنا، وأن الصحيح أنه موقوف على ابن عباس، وأنه ما يصح موصولا وما يصح مرفوعا، وأن هذا جزء من الأثر، والأثر فيه والوضوء مما خرج، فالصنعاني وهم هنا عندما حكم عليه بالجزم بالتعليق، وكذلك لما ذكر أنه وصله ابن أبي شيبة. يقول قال في الإثمد، الإثمد نوع من الكحل، نوع من الكحل ليتقي الصائم، وهو حديث منكر. فالصحيح كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وكما ذكر الترمذي قبله، لم يصح في الكحل شيء، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يمنع من ذلك أو يأمر بذلك. نعم. قال رحمه الله: من أكل أو شرب ناسيا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وللحاكم: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء ولا كفارة، وهو صحيح. نعم. أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه إنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وللحاكم: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء ولا كفارة. فلا قضاء ولا كفارة. الرواية الأولى: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، يفيد الحديث أن من أكل أو شرب ناسيا فإن ذلك لا يفسد عليه صومه وإنما يتمه، وقد علل في الحديث بأنه إنما أطعمه الله وسقاه، وهذا يكون في الأكل والشرب. لكن الرواية الثانية: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء ولا كفارة، صريحة بأنه ليس عليه قضاء وليس عليه كفارة، وهذا يدل على أن صومه صحيح. فإذا كان أكل أو شرب ناسيا والحديث يقول فلا قضاء ولا كفارة، فهذا دليل على صحة صومه، وأنه لا يلزمه الفطر ولا يلزمه القضاء. ويشترط لفساد الصوم اشترط شرطين. الشرط الأول أن يكون عامدا، أن يكون الشخص عامدا، والعمد ضده غير العامد، وهو نوعان. أحدهما يحصل الفطر بغير اختياره، يعني بغير اختياره وبلا إكراه، مثل أن يطير إلى فمه غبار أو دخان أو حشرة أو يتمضمض فيدخل الماء إلى داخل بطنه بغير قصد منه، فهذا لا يفطر بهذا الفعل، لقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم ولكن ما تعمدت قلوبكم. ولكن ما تعمدت قلوبكم. الثاني أن يفعل ما يفطر مكرها عليه، مكره عليه فيفسد صومه، فلا يفسد صومه إذا كان مكرها وألجأ إلى ذلك وليس له فيه اختيار، لقوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا كان أكره على الكفر ويعني لم يخرج إيمانه بسبب هذا الإكراه ولم يدخل في الكفر وهو قد أكره عليه، من باب أولى ما كان دونه، كان يكره على الأكل أو الشرب أو على مفطر من مفطرات الصيام، فلا يعني يعتبر هذا مفطرا. الأمر الثاني أن يكون ذاكرا لصومه، يعني أن يأكل أو يشرب أو يرتكب المفطر وهو ذاكر لصومه. أما إذا كان ناسيا لصومه فلا يفطر بذلك، لحديث أبي هريرة هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. فلا بد من شرطين لنحكم على فساد الصيام، هذا الشرطين أن يكون متعمدا لذلك، والأمر الثاني أن يكون ذاكرا، وفيه شرط ثالث مختلف فيه وهو العلم. العلم فإذا فعل شيء من المفطرات جاهلا إما بالحكم أو جاهلا بالحال التي هو عليها فهذه محل خلاف بين أهل العلم. نعم. قال الصنعاني رحمه الله: وقوله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وفي رواية الترمذي: فإنما هو رزق ساقه الله إليه. متفق عليه. وللحاكم: أي عن أبي هريرة. وقوله: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وهو صحيح. قال الصنعاني: وورود لفظ من أفطر يعم الجماع، وإنما خص الأكل والشرب لكونهما الغالبة في النسيان كما قاله ابن دقيق العيد. والحديث دليل على أن من أكل أو شرب أو جامع ناسيا لصومه فإنه لا يفطره ذلك، لدلالة قوله: فليتم صومه، على أنه صائم حقيقة. نعم. الأكل والشرب في الرواية الأولى: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، فهذا دليل على أنه لا يفطر إذا أكل أو شرب ناسيا. الرواية الثانية: من أفطر، فهذه بعمومها تشمل كل فطر بما في ذلك الجماع. قال: من أفطر في رمضان فلا قضاء عليه ولا كفارة. فالحديث أفاد أن من نسي فأكل أو شرب أو جامع أهله فإنه لا يفطر، وإنما يتم صومه ويكون صومه صحيح. نعم. قال رحمه الله: وهذا قول الجمهور، وزيد بن علي والباقر وأحمد بن عيسى والإمام يحيى والفريقين، وذهب غيرهم إلى أنه يفطر. قالوا: لأن الإمساك عن المفطرات ركن الصوم، وحكمه حكم من نسي ركنا من الصلاة، فإنها تجب عليه الإعادة وإن كان ناسيا. وتأولوا قوله: فليتم صومه، بأن المراد فليتم إمساكه عن المفطرات. وأجيب بأن قوله: فلا قضاء عليه ولا كفارة، صريح في صحة صومه وعدم قضائه له. نعم. يعني أكثر العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد يرون أن من نسي فأكل أو شرب أو جامع ناسيا فيتم صومه، وصومه صحيح ولا يلزمه قضاء هذا الصوم ولا كفارة. ويرى الإمام مالك رحمه الله تعالى أن من خرم ركن الصوم ولو كان بنسيان فإنه يقضي ذلك. قالوا: فلا ما لا يصح الصوم مع شيء من جنسه متعمدا فلا يصح معه ولو كان غير متعمدا، لأنهم نظروا إلى أن الركن الذي هو الإمساك قد انخرم بالأكل والشرب، فقالوا: ومعذور لنسيانه لكن يلزمه القضاء وعليه الكفارة. ولكن كما ذكر الصنعاني هنا أن هذا قياس لترك ركن من الصيام على ترك ركن من الصلاة، وهو قياس مع الفارق لوجود النص: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. نعم. قال رحمه الله: وقد أخرج الدارقطني إسقاط القضاء في رواية أبي رافع وسعيد المقبري والوليد بن عبد الرحمن وعطاء بن يسار كلهم عن أبي هريرة، وأفتى به جماعة من الصحابة، منهم علي رضي الله عنه وزيد بن ثابت وأبو هريرة وابن عمر رضي الله عنهم، كما قال ابن المنذر وابن حزم. وفي سقوط القضاء أحاديث يشد بعضها بعضا ويتم الاحتجاج بها. وأما القياس على الصلاة فهو قياس فاسد الاعتبار، لأنه في مقابلة النص، وعلى أنه منازع في الأصل. وقد أخرج أحمد يقول المصنف هنا رحمه الله تعالى أن قياس الصوم على الصلاة قياس فاسد الاعتبار، قال: لأنه في مقابلة النص. يعني لو ترك ركنا من أركان الصلاة سهوا الجمهور ما تصح صلاته، لابد يأتي بالركن. والصوم قالوا تصح، يصح منه وقد انخرم الركن بالأكل والشرب وهو ناسي. فالصنعاني يقول: قياس الصيام على الصلاة قياس فاسد الاعتبار، لأنه معروف عند الأصوليين أن القياس إذا خالف النص يقولون هذا قياس فاسد الاعتبار، والنص هنا من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقى. يقول الصنعاني على أنه منازع في الأصل، يعني الأصل المقيس عليه إذا ترك ركنا ناسيا، فإن بعض أهل العلم يرى أن من ترك ركنا ناسيا أنه لا تبطل صلاته، يأتي بالركن ولا تبطل صلاته، فيكون حتى المقيس عليه يعني منازع فيه. ومن شرط صحة القياس أن يتفق يعني الطرفان المتنازعان على الأصل، يكون الأصل المقيس عليه متفق بينهم، لكن إذا كان الأصل المقيس عليه محل نزاع بينهم فلا يصح لأحد أن يستدل على مخالفه بما لا يوافقه في الأصل فيه. لكن الحديث واضح وصحيح وصريح وبين، من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، بل نسب الحديث فعل ذلك إلى الله عز وجل الذي سبب النسيان لهذا الشخص، أي كأن الشخص لم يفعل هذا الفعل طالما أنه نسي فيكون معذورا. نعم. قال رحمه الله: وقد أخرج أحمد عن مولات لبعض الصحابيات أنها كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بقصعة من ثريد فأكلت منه، ثم تذكرت أنها كانت صائمة فقال لها ذو اليدين: الآن بعدما شبعت؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتمي صومك فإنما هو رزق ساقه الله إليك. أين؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تتم صومها لما أخبرته بنسيانها عندما أكلت أو شربت. نعم. وروى عبد الرزاق أن إنسانا جاء إلى أبي هريرة فقال له: أصبحت صائما وطعمت. فقال: لا بأس. ثم قال: ثم دخلت على إنسان فنسيت وطعمت وشربت. قال: لا بأس، أطعمك الله وسقاك. قال: ثم دخلت على آخر فنسيت فطعمت. قال أبو هريرة: أنت إنسان لم تتعود الصوم. أين؟ لكنهم لم يأمروه بالقضاء، لم يأمروه بالقضاء ما تكرر هذا منه لما ذكر أنه كان ناسيا لصيامه. نعم. تفضل. باب لا يفطر الصائم بالقي الغالب بل يفطر باستجلابه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. رواه الخمسة وأعله أحمد وقواه الدارقطني. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء، ذرعه يعني سبقه بغير اختياره بغير تعمد منه، قاء بغير تعمد سبقه القيء، من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. من استجلب القي واستخرجه بأي نوع بسبب في ذلك فعليه القضاء. فالحديث فرق بين من ذرعه القي وخرج منه القي بغير اختياره، وبين من تعمد ذلك، من تعمد إخراج ذلك، فأفاد أن من تعمد إخراج القي فإنه يفطر بذلك، أما من سبقه القيء بلا اختيار منه فلا يفطر. نعم. قال الصنعاني رحمه الله: وقوله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء، بالذال المعجمة والرأي والعين المهملتين، أي سبقه وغلبه في الخروج. وقوله فلا قضاء عليه، ومن استقاء، أي طلب القيء باختياره. وقوله فعليه القضاء رواه الخمسة وأعله أحمد بأنه غلط وقواه الدارقطني. وقال البخاري: لا أراه محفوظا، وقد روي من غير وجه ولا يصح إسناده، وأنكره أحمد وقال: ليس من ذا بشيء. قال الخطابي: يريد أنه غير محفوظ، وقال: يقال صحيح على شرطهما. والحديث دليل على أنه لا يفطر بالقيء الغالب لقوله فلا قضاء عليه، إذ عدم القضاء، إذ عدم القضاء فرع الصحة، وعلى أنه يفطر من طلب القيء واستجلبه، وظاهره وإن لم يخرج له قيء لأمره بالقضاء. ونقل ابن المنذر الإجماع على أن تعمد القيء يفطر. إنما كما قال المصنف الحديث دليل على أنه لا يفطر بالقيء الغالب، القيء الغالب يعني الذي يخرج بغير اختيار منه وإنما يسبقه ويغلبه. قال فلا قضاء عليه إذ عدم القضاء فرع الصحة، إذ عدم القضاء فرع الصحة. لما قال لا قضاء عليه دليل على أن صومه صحيح، إذ لو كان صومه ليس صحيحا لقال فعليه القضاء. قال وعلى أنه يفطر من طلب القيء واستجلبه، وظاهره وإن لم يخرج له قيء في الأمر بالقضاء. قال ونقل ابن المنذر الإجماع على أن تعمد القيء يفطر، وهذا الذي عليه أكثر العلماء، أكثر العلماء على أن من ذرعه القيء فلا يفطر بذلك، وعلى أن من استقاء فقاء أنه يفطر، أنه يفطر. وسبب الاختلاف ما يتوهم من تعارض حديث ثوبان الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، وحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء. من العلماء من أخذ بظاهر حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، مع أنه لا، مع أن هذا الحديث يعني متكلم فيه، وإن صح فهو محمول يعني ليس على على على الفطر. ويعني تعارض حديث ثوبان مع هذا الحديث مع حديث أبي هريرة، فمن رجح حديث ثوبان قال عليه القضاء مطلقا، ومن رجح حديث أبي هريرة قال فيه التفصيل، قال فيه التفصيل. ومن لم يصح عنده الحديثان، لم يصح عنده الحديثان، رأى أن أنه لا يفطر سواء كان تعمد أو غير متعمد أو غير متعمد، لكن الحديث يدل على التفريق بين المتعمد وغير المتعمد. نعم. قال الصنعاني رحمه الله قلت ولكنه روي عن ابن عباس ومالك وربيعة والهادي أن القيء لا يفطر مطلقا إلا إذا رجع منه شيء فإنه يفطر، يعني إذا رجع منه شيء ودخل الجوف. الذين قالوا لا يفطر سيذكر مصنف دليلهم. نعم. وحجتهم ما أخرجه الترمذي والبيهقي بإسناد ضعيف، ثلاث لا يفطر: القيء والحجامة والاحتلام. ويجاب بحمله على من ذرعه القيء جمعا بين الأدلة، وحمل للعام على الخاص على أن العام غير صحيح والخاص أرجح منه سندا، فالعمل به أولى وإن عارضته البراءة الأصلية. يعني من رأى أن الفطرة يعني أن القيء يفطر مطلقا فاستدل بحديث لا يفطر مطلقا، استدل بحديث الذي أخرجه الترمذي ثلاث لا يفطرون أو لا يفطرن: القيء والحجامة والاحتلام. وهذا الحديث مع أنه ضعيف وأقوى منه حديث الذي فيه التفصيل يجاب عنه بحمله على من ذرعه القيء، يقول المصنف جمعا بين الأدلة وحملا للعام على الخاص، لأن هذا عام لا يفطرن: القيء والحجامة والاحتلام. والخاص يقول من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء. قال جمعا بين الأدلة وحملا للعام على الخاص على أن العام غير صحيح الذي هو ثلاث لا يفطرنا غير صحيح، والخاص الذي هو من استقاء فعليه القضاء أرجح منه سندا، أرجح منه سندا، فالعمل به أولى وإن عارضته البراءة الأصلية. يقول وإن عارضته البراءة الأصلية، لأن هذا فيه إثبات حكم جديد يكون ناقل عن البراءة الأصلية. فالراجح أن من تعمد القيء فإنه يفطر، أما من غلبه القيء ولم يكن باختياره فلا يفطر ولا يلزمه القضاء بسبب ذلك. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. يقول هل الصفا والمروة خارج البيت الحرام أم منه؟